بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدعوة السعودية في عدد 911 الصادر في يوم الاثنين الموافق 4/1/1404 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه، وإننا ألف لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به، ب ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده، جيم. ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبقت الإشارة إلى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم بكلام حول المعية، وأنها معية حقيقية ذاتية، فجاء بكلمة ذاتية، فحصل أن استنكر ذلك جمع أو بعض أهل العلم، وبعضهم بنى عليها مسائل وشنى عليه فيها، وبسبب ذلك كثر اللغط والقيل والقال، فاحتاج الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يبين موقفه وحقيقة ما يعتقده في هذه المسألة، فنشر هذا الجواب بهذا التاريخ في المجلة المذكورة عند تأليف هذا الكتاب ليبين عقيدته ويدفع عن نفسه. وهكذا الإنسان إذا نسب إلى باطل فلا يسكت، بل يبين أنه ليس كذلك، لا سيما إذا كان سبب النسبة بعض الكلام المحتمل، فيبين أنه ما أراد هذا، ما قصد هذا، وأن ذلك اللازم الذي ألزم به لا يعتقده ولا يقول به، تبرئة لساحته وصيانة لجانبه، ويقطع الطريق أمام المشاغبين والمشوشين الذين يريدون الصيد في الماء العكر كما يقال. وهكذا أيضا يكون في ذلك الكلام بيان لبعض من ربما انتقد عن علم ودين وإرادة للخير، وليس في نفس مسألة تصفية حسابات أو طعن أو غير ذلك، وإنما همه الانتصار للحق، فحينئذ يكون هذا الكلام أيضا فيه مقنع لأولئك. وهذا الذي سلكه الشيخ رحمه الله مع من انتقده من أهل العلم بكل أدب وإجلال واحترام، ونبه أيضا على أن هناك من استغل هذا الكلام أو أشاع ما أشاع، فتكلم بهذا وانتهت تلك الفتنة وانقطع الخوض فيها. حتى لو جاء صاحب باطل يريد أن يشغل ويشنع، ما بقي له مستمسك، سيقال كلمة تركها حذفها. وهذا يدل أيضا على أن العالم

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذات اقتصر عليها. وهكذا أيضا قراءة القرآن والأدعية الشرعية. يقول أنا أصلي بالناس إماما أقرأ ثم يدخل في العجب والرياء والسمعة، وأنا أحاول في الصلاة على الإخلاص والشيطان يغلبني. طالما أنك ليس الباعث لك على الصلاة الرياء والسمعة، يعني ما ذهبت أم الناس من أجل الرياء والسمعة، لكن يرد عليك الوارد أثناء العبادة وأنت غير مستسلم بل كاره لذلك تجاهد نفسك، فأنت على خير. الذي يضر أن يبني الإنسان عمله على الرياء والسمعة، وأن يكون الباعث له على الصلاة والصدقة والحج والعمرة وأفعال الخير والخطابة والدعوة هو الرياء والسمعة، هذا الذي يضر ويحبط العمل. وأما إذا عمل الإنسان العمل ثم جاءه الشيطان أثناء العمل وزين له نظر الناس ونحو ذلك، فدخل وما دخل من العجب والرياء والسمعة، فهذا يضره إن استرسل ولم يدافع. فإن دافعه ونزعه ولم يقبل تلك الواردات فلا يضره. كل واحد منا يعرض له الشيطان، والذي يقول ما يعرض له الشيطان لا في كتابة ولا في إمامة ولا في خطابة ولا في تعليم ولا غير ذلك يضحك على نفسه. الشيطان يعرض لنا في أعمالنا، وعلى كل واحد منا أن يجاهد نفسه، لا سيما إذا مدح الإنسان أو أثني عليه. لكن لو أن الإنسان رأى مجموعة من الناس ودخل في الصلاة وزينها، يعني لو كان يصلي وحده لصلى خفيفة، لكن لما كان هناك من حضر صلىها بحال أحسن. الإمام أحمد سئل عن مثل هذا فقال هذا من بركة المسلم على المسلم. هو ما أراد أن يصلي من أجلهم، لكن لما كانوا يرون أراد أن يصلي صلاة أحسن من الصلاة الخفيفة التي كان سيصليها. قال هذا من بركة المسلم على المسلم. إذا ورد على الإنسان شيء من الرياء بعد العمل والفراغ منه وقد عمله لله، وإنما ورد عليه الإعجاب بعمله بعد أن فرغ منه وقد عمله لله، العلماء يقولون هذا لا يضر بعد العمل. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.